افتح عينك وانظر حولك تجد الدنيا ما أبهاها، تجد الدنيا ما أبهاها، شمس قمر طير شجر فتبارك من قد سواها، فتبارك من قد سواها. افتح عينك وانظر حولك تجد الدنيا ما أبهاها، تجد الدنيا ما أبهاها، شمس قمر طير شجر فتبارك من قد سواها، فتبارك من قد سواها. اغلق جفنك اغمض عينك هل تبصر نور الدنيا؟ صار النور ظلاما حتى حجب عن العين الرؤية. افتح عينك وانظر حولك تجد الدنيا ما أبهاها، تجد الدنيا ما أبهاها، شمس قمر طير شجر فتبارك من قد سواها، فتبارك من قد سواها. افتح عينك واشكر ربك شق البصر لكي تبصر، فترى آيات المولى في الدنيا شيئا يبهر. افتح عينك واشكر ربك شق البصر لكي تبصر، فترى آيات المولى في الدنيا شيئا يبهر. ماذا لو تنصت كي تسمع لنشيد الأطيار الممتع، ودعاء القروان الشادي يجدنا حتى نستمتع. افتح عينك وانظر حولك تجد الدنيا ما أبهاها، تجد الدنيا ما أبهاها، شمس قمر طير شجر فتبارك من قد سواها، فتبارك من قد سواها. من علمها من فهمها أن تنشد أحلى الألحان، فتبارك من قد ألهمها لتروح قلب الإنسان. أغلق بالأصبع أذنيك أنصت هل تسمع صوتا، لف الكون سكون حتى أشبه في الصمت الموتى. أغلق بالأصبع أذنيك أنصت هل تسمع صوتا، لف الكون سكون حتى أشبه في الصمت الموتى. ارفع إصبعك لتستمتع بالنغم الحلو الممتع، واحمد ربك واشكر فضله شق السمع لكي تسمع. افتح عينك وانظر حولك تجد الدنيا ما أبهاها، تجد الدنيا ما أبهاها، شمس قمر طير شجر فتبارك من قد سواها، فتبارك من قد سواها. حين يشم الأنف العطر كي ينعش بشذاه الصدر، تجدو وتغني بسرور يا ربي ما أحلى الزهرة. لو تغلق أنفك مرة لا تنشق طيب الزهرة، لن ينعشك نسيم البحر أو حتى ريح الثمرة. لو تغلق أنفك مرة لا تنشق طيب الزهرة، لن ينعشك نسيم البحر أو حتى ريح الثمرة. فافتح أنفك واستنشق بسرور عطر الأزهار، واشكر ربك جل علاه خلق لنا زهرا وثمار. افتح عينك وانظر حولك تجد الدنيا ما أبهاها، تجد الدنيا ما أبهاها، شمس قمر طير شجر فتبارك من قد سواها، فتبارك من قد سواها. لو تتذوق بلسانك طعم التفاحة مرة، كنت ستشكر ربك جدا أن رزقك أحلى ثمرة. لكن لو كانت مرة كنت ستشعر بالحسرة، فاحمد ربك واشكر فضله بالصدق لتجني خيره. لكن لو كانت مرة كنت ستشعر بالحسرة، فاحمد ربك واشكر فضله بالصدق لتجني خيره. مد يديك لكي تلمس دفء الحب بحضن الأم، واحضن قلب أبيك بحب كي تشعر بحنان الأب. واحمد ربك أن جعلك تنعم بالود وبالحب، وتذكر في كل أوان أن تدعو دوما يا رب. افتح عينك وانظر حولك تجد الدنيا ما أبهاها، تجد الدنيا ما أبهاها، شمس قمر طير شجر فتبارك من قد سواها، فتبارك من قد سواها.